الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فنبدا بما له علاقه بالموضوع. يعني اظن موضوع خلاف لفظي او حقيقي اصبح الكلام فيها تكرارا لشده ما شرحناها واوضحناها. يقول: قلت أو أخبرت بأن صاحب الشهوات ممكن أن يصل إلى تحليل الحرام أو يحل المحرمات، بمعنى أن يجعل الحرام حلالا. كيف يكون ذلك؟ هل بمجرد الفعل والقول أو بالنية؟ استحلال الحرام واضح، يعني قد يبدأ الإنسان أول ما يبدأ طريق المعصية بأن يفعل الذنب، يرتكب المحرم وهو يستشعر أنه حرام وأنه على خطر عظيم فعله، ثم يستمرئ ذلك حتى ينسى العقوبة، ثم يزداد يستمرئ فعل الذنب حتى يستحله والعياذ بالله، حتى يرى أن ما يأتيه من الذنوب من الكبائر كخمر أو سرقة أو زنا والعياذ بالله أنها حلال. فإذا اعتقد أن ذلك حلال وأصبح يفعله على أنه حلال، فيكون بذلك قد استحل ما حرم الله ويكون قد خرج من الإيمان والعياذ بالله. ولذلك لا يأمن العبد على نفسه من المعاصي كما أثرنا، لأن أول ما يبدأ يكون الفرق كبيرا جدا بينه وبين ما ينتهي إليه. وعدو الله إبليس يطمع منك أول الأمر في شيء من الليل، ولكنه لا يرضى من العبد في النهاية إلا بأن يكفر بالله ويشرك به ما ليس له به علم. يقول الأخ: بالاستعراض لما كان عليه الصحابة الكرام من أمور الإيمان وسلامة قلوبهم من الشبهات والشهوات، ثم ما كان عليه المنافقون الأوائل، أجد أنني وكثير من أمثالي أقرب إلى الفريق الثاني مما عن الفريق الأول، بل إن ثمة خواطر تنتابني أحيانا من أنني لو كان في ذلك الزمن زمن البعثة النبوية لربما كنت من المنافقين، وذلك لما أرى من نقص الإيمان في نفسي واستغراق في الشهوات. هل لكم متابكم الله بجدية الأمر؟ الحمد لله أن في هذه الأمة وفي شبابها من يظن بنفسه هذا الظن. هذا الظن في نفسه هو خير، هو علامة خير إن شاء الله تبارك وتعالى. فالنفاق ما أمنه إلا منافق، ولا خافه إلا مؤمن. ولا شك أننا يا أخي الكريم كلنا ذلك الرجل، لو نظرنا إلى أعمالنا وأحوالنا قلوبنا وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو المنافقون والعياذ بالله، فكلنا نجد أنفسنا أقرب إلى أولئك. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبنا لهم، فإنما نعلمه من قلوبنا وإن شاء الله أننا والله نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكره المنافقين ونبغضهم، فهذا نرجو به أن ننال الحشر معهم، كما فرح بذلك الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يحشر مع من أحب. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ما ينسب إليه من الشعر: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله، فما بالكم بنا نحن. لكن نقول يا أخي أيضا: لا تيأس وتوكل على الله، ونرجو أيضا أنك لو كنت لعهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت آيات النبوة ودل إلى هذا لكنت أيضا إن شاء الله، نرجو أن تكون مع أهل الإيمان والتقوى، فلا يذهبن بك الظن السوء بنفسك إلى حد أو درجة القنوط. ولعلك تراجع ما سبق أن قلناه من قبل في الجمع بين منزلتي الرجاء والخوف. يقول الأخ: كيف نفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار، يعني الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كيف نفرق بينه وبين قوله تعالى وما منكم الآية كذا الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كيف نوفق بينهما؟ من يجيب من الإخوان؟ هل هناك تعارض بين الحديث والآية؟ أيوة، يعني جواز الصراط شيء ودخول النار شيء. المقصود ليس أن كل إنسان لابد أن يدخل النار، لا، هنالك من حرم الله تبارك وتعالى دخوله النار، حرم عليه النار من الأنبياء من الصديقين ومن كان مثل هذا الحال، من قال لا إله إلا الله خالصا يبتغي بذلك وجه الله. فهذا هذا شيء يكون الورود في حقهم هو ماذا؟ هو العبور فقط، العبور من فوق الجسر، ولكن لا يدخلونها. يقول الأخ ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكفر القاتل، كيف وجه مع منهج السنة الجماعة بعدم تكفير أهل الكبائر؟ يعني يقصد الشيء الأخ يمكن ما قيل أو نقل وقد تقدم في مبحث التوبة من أنه لا توبة للقاتل، فرق من أن يقال لا توبة للقاتل وبين أن يقال إن القاتل كافر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمكن أن يعتقد أحد منهم تكفير القاتل أو أي صاحب كبيرة إلا إن كان مستحلا على أمر آخر كما أوضحنا قبل قليل في الاستحلال. لكن مسألة توبة القاتل هذه التي أوضحنا فيما سبق أن بعض الصحابة من بعدهم وقف فيها وقال كيف يتوب وقد قتل المقتول، يعني كيف تكون التوبة وقد قتل، فلا بد أن يأخذ بحقه منه يوم القيامة. وفصلنا القول هنالك فيما سبق ورجحنا أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة من القتل ومن غيره، وأن الله عز وجل يغفر من الذنوب ما كان له ويتحمل ما كان منها لعباده إذا تاب العبد توبة صدق. ومن أوضح الأدلة على قبول توبة القاتل قاتل المئة الذي تحدثنا عنه آنفا، فإنه قتل المئة ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قبل توبته. ولا ريب أن من حق أولئك أن يطالبوه يوم القيامة، لكن إذا قبل الله تبارك وتعالى توبة العبد وكانت خالصة لله فإن الله عز وجل يعوض إلى أولئك المقتولين من عنده، وإجاز هذا على توبته من عنده، وفضل الله عز وجل أعم وأعظم وأوسع مما قد نتخيل. يقول الأخ ألا ترى أن قوله يعني إمام الطحاوي رحمه الله وأهله في أصله سواء من العبارة مستقيمة صحيحة وكذا كأن بها توافق أهل السنة والجماعة؟ لا يا أخي، دعك أنا كيف يكون كأن بك وقد قلنا إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، والشيخ يقول وأهله في أصله سواء، وقد بينا أن حتى أصل الإيمان الذي قد يتصور أو يتخيل أنه لا وجود لكي يسمى الأصل يشترك فيه الجميع، بل ما يؤمن به هذا غير ما يؤمن به ذاك، وما هو مطلوب من هذا غير ما هو مطلوب من ذاك. يقول أخ قلت أن هناك فرق بين نفي الإيمان وإطلاق الكفر لأن الأول محتمل والآخر غير ذلك، وقلت يرفع الإيمان عن الزاني في نفعه استدلالا بالحديث، أليس ظاهره أي الحديث يدل على أنه لو مات لكان كافرا بدلالة رفع الإيمان، يعني لو مات على زناه لكان كافرا بدلالة رفع الإيمان؟ نوضح، لا، فرق بين إطلاق الكفر وبين نفي الإيمان. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيقول بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فعلمنا بذلك أن تارك الصلاة كافر. لكن الزاني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين العبد مثلا وبين الإيمان وبين الكفر أن يزني، بل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ففرق، ذاك كفر لا يحتمل إلا أن يقال كفر. أما هنا فإن نفي الإيمان ليس مقتضيا بالضرورة أن يكون خارجا من الملة، فالتفسير إذن كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني يرتفع عنه فيكون مثل الظلة، يرتفع إيمانه فيكون مثل الظلة، وهذا في منطوق الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم ما قال لا يزني الزاني فهو مؤمن، سقط، بل قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل ذلك على انه في حال زناه والعياذ بالله يرتفع ايمانه. لو انه كما ذكر الاخ لو مات وهو في هذه الحاله وهو مستحل لذلك الفعل فتكون خاتمه سوء والعياذ بالله، لا شك بذلك. لكن المقصود هو ان هذا الحديث بلفظه لا يقتضي ان من ارتكب هذه الفواحش كفر. ولذلك كما جاء في حديث ابي ذر قال وان زنى وان سرق وان زنى وان سرق، رغم ان في ابي ذر يعني من كان من اهل التوحيد ولم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا فانه لا يخلد في النار، لا يدخل نار الكفار، وإنما يدخل إن دخل يدخل نار العصاة، يعني إن لم تشمله رحمة الله سبحانه وتعالى فيغفر الله له أو يقبل فيه كفاعة الشافعين أو ما شاء الله عز وجل من موانع دخول النار، فإن دخل النار فإنه يدخل نار العصاة من المؤمنين وليست نار الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويعتقدون أن الزنا حلال. فرق بين هذا وهذا، فالله تبارك وتعالى حكمته وعدله وفضله أعظم من ذلك، وهو عز وجل إنما يعامل عباده، أمر معاملة الله عز وجل لعباده دائر بين الفضل والعدل، فمعاملة الله عز وجل للمؤمنين بالفضل ومع الكافرين بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. أيضا يقول أخ كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم يقول من لا يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا يدخل في النار قبله. الحديث ليس هكذا، هل في حديث هكذا؟ أيوة، هذا ليس في حديث الدخول يا أخي الكريم، إنما هو في الخروج، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولكن قد يكون من آخر الناس خروجا، لذلك يعني الجهنميون هذا يسمى حلف الجهنميين، هؤلاء الجهنميون منهم من يكون خروجه بآخر يعني آخر من يخرج من النار، وما قبل ذلك قد يكون أحقابا وآمادا الله تعالى عليم بها وهو معذب في النار. لماذا؟ لضعف إيمانه ولقلة إيمانه، لأنه ليس لديه من الإيمان إلا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولهذا يخرجون نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويجيرنا من النار، يخرجون من النار وهم ضبائر يعني مثل اللحم المشوي المقطع، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة من سحشوا وما عذبوا وما نالهم من العذاب والعياذ بالله. فهذا هو يقول. والحديث الآخر حديث الرجل الذي يأتي النار وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ من حسناته وتطرح سيئات الآخرين عليه. نعم، أيضا هذا الحديث صحيح وهذا الصحيح وكل منهما له موضع ولا تعارض على هذا. الموضوعات الأخرى عندنا الحقيقة يعني جاء أكثر الرسائل من الإخوة الكرام جزاهم الله خيرا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على يعني أن هؤلاء الإخوة الكرام كما عبروا في هذه الرسائل كما ترون يعني يحبوننا ويحبونكم في الله، مع أنهم ما رأونا ولا رأوكم وهم في بلاد بعيدة، فبعض الرسائل يعني حتى من جزر القمر وبعضها في لبنان وبعضها من اليمن، وأهم لدينا اليوم هاتان الرسالتان، وهي الحقيقة يمكن أن تكون ثلاث رسائل من إخوة وأخوات من لبنان يتحدثون عن مشكلة محاربة العقيدة الصحيحة في لبنان، وأن الذين يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة محاربون هنالك. كما تعلمون يعني لبنان فيها كل المذاهب والطوائف والأديان في العالم، يعني فيها اليهود والنصارى والباطنية والدروز والروافض وجميع أشكال الأحزاب العلمانية الملحدة، كل حزب يخطر على ذلك تقريبا في الدنيا في لبنان. وإضافة إلى ذلك عوامل المسلمين الذين هم أهل السنة يتناكسهم بدع وأهواء وضلالات كثيرة، ومن ذلك العقيدة الجهمية الخبيثة التي تنتشر هنالك في لبنان، تجهم باسم الأشعرية. وتعلمون الفرق بين الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله الذي رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة الجهمية التي تنفي صفات الله عز وجل، تنفي علو الله وتؤول معنى كلام الله عز وجل، وتعتقد في الإيمان كما تعلمون أنه فقط التصديق بالقلب، ويعتقدون في القدر ما هو قريب من الجبر وما أشبه ذلك. وهؤلاء الجهمية في لبنان يمثلهم اتجاه علمي أكاديمي واتجاه آخر دعوي. أما الاتجاه الدعوي العام فهو رجل من أشهرهم، رجل من الحبشة، انظروا كيف ابتلى الله لبنان على ما فيها من بلاوة، يأتي هذا من الحبشة من هرم ويذهب إلى لبنان وهو قد تعلم ودرس كتب الأشعرية وعلم الكلام، ويؤصل ويدرس الناس في بيروت هذه العقيدة حتى تصبح لدي يعني الانتشار، بحيث أنه من أتباعها من يحملون السلاح في شكل ميليشيات ويرغمون الناس على اعتقاد عقيدة الجهمية باسم أنها هي العقيدة التي يقبلها الله وهي عقيدة أهل السنة. هذا الرجل هو عبد الله الحبشي أو الهروي المقيم في بيروت، وأتباعه يسمون الأحباش، معروفين في لبنان باسم الأحباش، وهم على هذه العقيدة الضالة المضلة والعياذ بالله. يعني هم اتجاه دعوي. هناك اتجاه أكاديمي أو علمي يوجد في لبنان مؤسسة يسمونها أزهر لبنان، يعني على غرار الأزهر المعروف في مصر لكنه في لبنان. هذا الأزهر اللبناني يدرس عقيدة علم الكلام وعقيدة الجهمية أيضا باسم أنها أشعرية. فالناس هناك بين نارين، من يطلب العلم الشرعي ويذهب يعني لا يدرس في الجامعة الأمريكية أو جامعة بيروت العربية وما أشبهها مما فيها من نظريات وكفريات، إذا أراد العلم الشرعي يذهب إلى أزهر لبنان فيجد هذه العقائد الضالة، وإن لم يكن كذلك وكان من العوام يذهب إلى المساجد يجد الأحباش يعلمون هذه العقيدة. حتى أنهم قتلوا أحد شباب أهل السنة والجماعة رحمه الله لأنه خالفهم في مسألة العلو، وألف كتابا، الكتاب مطبوع وما اشتريتموه موجود بعنوان إثبات علو الله على خلقه، ومات شهيدا إن شاء الله رحمه الله نرجو له الشهادة، من أجل هذه العقيدة يقتلونه. فعلموا النساء وعلموا الفلاحين، حتى جاءتني أشرطة تتعجبون، يجمعون الفلاحات نساء من أتباع الحبشي ورجال يعلمون الفلاحات لا تعتقدوا أن الله فوق العالم، هذا كفر وهذا شرك وهذا كذا، يعني يفسدون عقائدهم فيحتاروا. فكتب لنا بعضهم يعني جعلوهم في حيرة، هذه العقيدة الباطلة التي يعني اعتقاد أن الله تعالى لا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا كما يقولون تعالى الله عما يقول الظالمون وسبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، يعني هؤلاء هذه عقيدة اليونان، عقيدة وثنية يونانية قديمة، جاء هؤلاء وأدخلوها باسم علم الكلام، والآن يقول هذه عقيدة أهل السنة. ومن يعتقد أن الله فوق العالم كما هي عقيدة كل الناس، حتى الأخ هذا رحمه الله يقول إنها حتى فرعون وهامان وجنودهما يعتقدون إن كان موجودا أينه فهو فوق العالم، لهذا قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني إن كان موجود يكون فين فوق، إن كان موجود وهو ولا شك أن فرعون يؤمن بأن الله تعالى موجود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لا شك أنه ما له مصدق نفسه عندما يقول إنه هو رب العالمين، رب مين؟ هو خلق نفسه، هو خلق زوجته، هو خلق شيء، لا يمكن. فإذا ويعلم كل المؤمنون والكافرون الناس جميعا مفطورون على إثبات علو الله تعالى على خلقه، ولا يعني ذلك العلو أو أنه فوق العالم أنه سبحانه وتعالى كالمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يعلمون الناس هذه العقيدة الباطلة، وفي أزهر لبنان يعلمونهم كذلك. ثم يشكو الإخوة أيضا وخاصة من كان منهم كما ذكر الأخ هذا من أهل الجنوب طيدة وما حولها من خطر الرافضة أيضا ومحاولة نشر هذه العقيدة الشركية الرافضية بين أهل السنة في لبنان. فالله المستعان. على كل حال للإخوة الكرام في لبنان يعني أولا دعاؤنا وسلامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم على خير في الدنيا والآخرة، ونرجو إن شاء الله أن نوفق في إرسال بعض ما نستطيع من الكتب إليهم إن شاء الله. وأما الرد التفصيلي على بعض المذكرات التي أرسلوها هذه تحتاج إلى يعني وقت آخر، إن أمكن إن شاء الله أن يعني يرد على الخطوط الرئيسية في المذكرات العلمية التي يدرسونا هنالك. وأما الحبشي هذا فقد رد عليه والحمد لله، بعض أهل السنة وكتب الردود عليه موجودة، وكتابات وكتبه يعني سبحان الله يعني ما نريد بقول بعض العبارات يعني في منتهى الضحالة، أي طالب علم يقرأها يرى تهافتها، لكن في بيئة جهل وفوضى وقلاقل وفتن ينتشر مثل هذا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس رؤساء جهال فيفتون يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، صلى الله عليه وسلم. وأما إخوانكم من اليمن من جملة ما ذكروا كيف أن الروافض صارت لهم دولة، وأنهم قد سبقونا نحن أهل السنة إلى الاتحاد السوفيتي سابقا والدول الإسلامية هناك، وهذا حقيقة. ثم يذكر الأخ أن الرئيس الألماني زار اليمن الجنوبية وزار مخيمات اللاجئين من إخواننا الصوماليين، ويقول ليس ذلك حبا فيهم، نعم لا شك، ولكن إنه من أجل الدعوة إلى التنصير والتأثير على هؤلاء. ويذكر حاجة الإخوة الدعاة في اليمن إلى أيضا دعائكم وإلى أي مساعدة علمية، كتب، أي شيء ممكن أن تقوموا به في نشر العلم والخير والدعوة في اليمن. والحمد لله اليمن تتظل إن شاء الله بلد إيمان وبلد إسلام، مهما كثرت فيها الأحزاب، مهما نشطت البدع، مهما سيصدق فيها وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله، لكن نحتاج أن نبذل جهدنا، يعني ما نستطيع نحن. فاليمن هي أقرب بلد إلينا، وإمكانية إرسال أو إدخال الكتب إليها والحمد لله متوفرة، وبلد يقبل، ويعني شعب يتمتع بحرية قل أن يوجد لها نظير من حيث حرية الفكر، يعني واحد يفكر ثم يعتقد ما يشاء، ما في أحد يقدر يحضر عليه، إذا يوجد سلطة مركزية تحضر عليه بعقائدها الباطلة ما تستطيع، ولا أيضا يوجد يعني نظريات أو إلحاد قديم أو مدروس، بيئة فطرية قبائل، فإذا عرفوا العقيدة الصحيحة وتربوا عليها فسيكون فيهم خير كثير بإذن الله، والاستجابة عندهم كثيرة جدا. ويعني كل ما ترونه بهذه البلاد من تكيبات أو أشرطة أو محاضرات أو أي شيء فهو يطلهم وهم حريصون عليه كحرص الإخوة هنا أو أكثر، بل ربما يكون لهم إن شاء الله نرجو الله أن يجيرهم أكثر، لأنهم يعني مع شدة الحاجة يحرصون على اشتراء هذه الكتب وعلى سماع هذه الأشرطة، فجزاهم الله خيرا، وواجبنا في الحقيقة يعني نحوهم كبير جدا، نسأل الله أن يعيننا جميعا لذلك. إخوانكم في البوسنة والهرسك طبعا سهل بعض الإخوة والحمد لله لنا، فتطوعوا وتبرعوا وذهبوا فباشروا أعمالهم هناك، وجاء بعض من جاء من الإخوة وأرسلوا لنا أيضا الأخبار بأن الاستجابة فوق ما تتصوروا والحمد لله. يعني حتى قال بعض المشايخ جزاه الله خير يقول إن المرأة نجد معها دقائق تعلمها الحجاب وأهميته، وبعد دقائق تقوم وتخطب في النساء وتبين لهن أهمية الحجاب وفضل الحجاب فيتحجب، استجابة عجيبة جدا سبحان الله العظيم. الصلاة متلهبون يقول يعني كان أكثر من أخ يمكن عدد أربعة أو خمسة كل منهم من جهة يشهدون أنهم يبكون بكاء شديدا جدا في بعض المخيمات عندما يرونهم جايين باللباس هذا، يقول أنتم جايين من بلاد الإسلام جايين من بلاد الحرمين من أجلنا نحن هنا، فيقولون نعم فيبكون بكاء شديد لما يروا حالهم. فالحمد لله يعني الاستجابة قوية جدا، وهذا الذي قلنا ولازم نقوله أن الأصل هو أن يعلموا دينهم وأن يعرفوا الله عز وجل، بعد ذلك يجاهدوا يموتون على التوحيد ويجاهدون على التوحيد، وإن لم يجاهدوا أو كانوا ممن عذرهم الله عز وجل فيكونوا قد عرفوا الحق، وهذا الذي يهمنا، يعني نحن أصلا لماذا نجاهد إلا من أجل التوحيد، فإذا علمناهم العقيدة الصحيحة فهذا أعظم المكان. ولا زلنا بحاجة شديدة حقيقة مع كثرة الطلب من هنالك إلى التبرع للدعاء الذين يذهبون ولهم هنالك في كثير من الأشياء لاتباعة الكتب ولترجمتها وبل حتى للملابس. وبهذه المناسبة نوجه للأخوات الكريمات من كنا يستطعنا أن يخطن بعض الثياب للصلاة أو لغيرها، فالمسلمات هناك محتاجات حالة جديدة جدا، يمكن أن تخاط وترسل صفحا لهم مجموعة إن شاء الله تعالى. والإخوة الذين يرغبون أو ما زال لديهم الرغبة في الذهاب إلى هنالك إذا جمعنا إن شاء الله المبالغ التي تغطي هذا، يمكن أن يتصلوا بالإخوان في مركز الدعوة ويسجلوا أسمائهم، ثم إذا اجتمع عدد كافي نجتمع معهم إن شاء الله ونشرح لهم الواجب وكيف يذهبون ويعطون إن شاء الله ما يعينهم على الذهاب هنالك. والأخ الذي يستطيع أن يتبرع ويذهب من عند نفسه فجزاه الله خيرا، والحمد لله الإخوة هناك يعني يستقبلونه في زغرب، ومن هنالك يوجه التوجيه يعني المناسب بحسب الحاجة، والحمد لله. هذا الموضوع كما ذكر كثير من الإخوة كلمونا وكتبوا لنا، الحقيقة لا شك أنه مؤلم جدا، وما حدث من إيقاف أخينا الشيخ عايض الجري حفظه الله، ويعني خبر حقيقة زادنا ألم على ألم، وخاصة أن محاضرات يعلن عنها في المتنع، يعني كان في الإمكان أن يوصي ما أعلن عنه ثم يمكن يتفاهم معه فيما بعد، وخاصة أنه كما ذكر جزاه الله خير وما نعلم جميعا أن الذي يتولى أمر الدعاء وما إن كان الأمر يقتضي الإيقاف فرضا هو اللجنة الخماسية، لجنة خمسة من كبار كبار العلماء تعرض عليها الأسئلة وتستمع إليها وتوجه الداعية بما تراه مناسبا، الحمد لله. فنحن نستغرب الحقيقة، أقول أنا أستغرب أننا ما زلنا في مرحلة أن فلان ينقص وفلان يمنع. لماذا؟ الدعاء في هذا البلد والحمد لله لا جاءون من يعني نبت من الصحراء أو قذف بهم البحر، دعاء معروفون تربوا في هذا البلد على عقيدة هذه البلاد على يد علماء هذه البلاد في جامعات هذه البلاد، ما عندنا إلا الكتاب والسنة، وكلامهم يقال في المساجد علانية ومئات الأشرطة، ما في شيء يعني خاص أو سر أو مدروس تستحق هذه التصرفات أو بالسلام إن نعبدها. لماذا؟ لماذا؟ إن قال في فريق ما من حضارة ما هو خطأ يبين له العلماء، والرجوع الحق فضيلة، وما في كل الدعاة إن شاء الله ولا نزكيهم على الله ما فيهم أحد مقدر على أن يظل مسلم، لكن أيضا لا يوجد في الإسلام حجر على الرأي، وربما يخالف العالم الواحد ما يقال إنه إجماع، وهذا معلوم بالتاريخ الإسلامي، قد يخالف ما يقال إنه إجماع فهو بين الأجر إن كان مخطئا له أجر الاجتهاد، وبين الأجرين إن كان مصيبا له أجر الاجتهاد وأجر الصواب، ما في حجر. أما بالحقيقة يعني أن يظل المسألة أن من يدعو إلى الله ويأمر بالقسط ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ينظر إليه نظرات الريبة والشبهات، ويصدق ما يروج بالإعلام الغربي وما قد تردد هنا على لسان بعض الصحفيين وربما بعض المنافقين من يظن أنه داعية، ويقال أن هؤلاء لهم أضرار ولهم نيات ولهم غيرهم، سبحان الله سبحان الله العظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم بالنيات ولا أمره الله ولا أوحى الله إليه أن يتكلم بالنيات، حتى لما ذكر له أحوال المنافقين قال ولا تعرفنهم في لحن الحوت، يعني بما يقول أن النيات هذا غير عند الله عز وجل. ثم ما هي هذه الأمور يعني الخبيثة أو المريبة السرية أو الخفية التي يريدها الدعاء؟ يعني عندما يأتي داعية وتعلم الحمد لله كما قلنا في هذه البلاد وتعرف على هذه العقيدة ويعلمها الناس، هل غرضه من تعليم الناس ما أنزل الله وما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثلا قد بضان الحكم كما تقول الصحابة الأمريكية والمصرية وأخواتها ومن يعني كلام هذا ما يمكن، أعتقد أن الدعاء يعيشون مع هذه الأمة، يعيشون ليل نهار معها في مساجدها في جامعاتها يرونهم يتحركون، لو كانت هذه يدخل يكون هذا الشغل يكون هذه هي الوسيلة للحكم، لو واحد يبغى نظام حكم يقول نظام حكم هذه الطريقة، هذا أغضب الناس مثلا، لكنهم والله يريدون ما هو خير وما هو أعظم ما هو أفضل لهذه الأمة حكاما ومحكومين ولأنفسهم من كل الدنيا، وهو الاستقامة على أمر الله حتى ينصرنا الله حتى يحفظنا الله سبحانه وتعالى، حتى يبارك الله لنا بحياتنا، حتى نكون مسلمين حقا، نعيش في الدنيا معيشة حقيقية إيمانية مطمئنة تطمئن بها قلوبنا، ونعيش في الآخرة عند الله تبارك وتعالى في الجنة. هذا ما يريد الدعاء، وهذا موجز مرخص ما يقولونه، وإن كانوا خطباء وإن كانوا مدرسين وإن كانوا محاضرين وإن كانوا كما ترون في الأمر المعروف أنها المنكر أو في أي مجال من مجالات الدعوة إلى الله، هذا كل ما يريدونه وهذا كل ما يطمحون إليه، لا يريدون أكثر من ذلك. لو أن مثلا دنيا أو مناصب أو شهوات أو أشياء، هذه لها طرق، لها طرق ولها وسائل، ربما لديهم الأقلام السيالة ومن كذا ما يستطيعون يتزلفوا وينافقوا به ويصلوا إلى المناصب الكبرى. العلميون أخذوا وزارات وأخذوا مؤسسات صحفية وأخذوا لكن ليس الأمر كذلك، لأنهم لا يريدون بذلك إلا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء وكما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لا شك أن فيما يدعو إليه الدعاء ما يعارض شهوات الناس معروف، هذا نحن نعرفه، ما يعارض رغبات الناس هذا معروف، ما يتعارض مع كثير من مطامح بعض الناس هذا معروف، لكن هل هذا يجعل الداعي ليقول كلمة الحق؟ لا. أو هل هذا يجعله إن قالها لابد أن يتكلم ويطعن في نيته؟ يقول لك والله لا، كلام صحيح لكن نيتهم كذا، قصدهم كذا، غرضهم كذا. سبحانك ربي، هذا بستان عظيم، تتكلمون في نيات من يقولون اتقوا الله. يا أخي لو قال لك اتق الله فاجر وجزاك الله خير، لأنه دعاك إلى الخير وإن كان فاجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة قال الشيطان لما علم أبا هريرة آية الكرسي قال صدقك وهو الكذب، شيطان، ومع ذلك قال صدق لأنه كان صادقا، أن آية الكرسي حرز من الشيطان. فكيف من يقول لا إله إلا الله ويأمر بالعدل ويأمر بالقسط ويأمر بالحق ويفتحون قلوبهم ليل نهار لتقبل أي نقل، تأتي الرسائل من الداخل ومن الخارج، تأتي الملاحظات، يفتحون صدورهم ويقبلون. فهل هؤلاء محل تهمة أو محل ظنة؟ يعني أرجو أن لا نبدأ أن ندافع عن أنفسنا، لأن عندما أتكلم عن أي أخ من الدعاة فأتاني أتكلم عن نفسي والله، لكن ليس قوية أن ندافع عن أنفسنا والله أبدا، وإنما هي أن ندافع عن المنهج الذي ندعو إليه، ونرى بالحقيقة أنه لا يليق أن منطقة الجنوب في الوقت الذي تزدحم بالمصطافين والسواحين والترفيه السياحي والتنشيط السياحي والمطربين والليالي الحدافية وإلى آخره يمنع من يقول قال الله وقال رسول الله، ما يجب أن يمنع أولئك، وهؤلاء يجب أن يشجعوا، ويجب أن تفرح الأمة بهم وبأمثالهم، أن تحمد الله أن فيها من يقوم مقام الأنبياء ويبذلون الوقت والجهد ويرحلون مكان إلى مكان ينكبون الليالي ما لم أرد إلا أن يقول ربنا الله وندعو الخلق إلى الله، ما طلب من أحد مالا ولا طلب جزاء ولا طلب شكورا، هذه نعمة من الله عز وجل، وهذا دليل أن المجتمع هذا في خير والحمد لله، ولا شك أنه مجتمع خير وفاضل لأنه يخرج من هؤلاء الرجال، هذا مجتمع خير والحمد لله، ما خرج يعني الدعاة ومعربدين، طبعا يظهر الثواب لكنهم يكبتون والحمد لله، تفقد قيمتهم عند الناس انما يعرف انهم ضد الدين. ولماذا المجتمع الذي اخرج هؤلاء الدعاة لماذا يحبهم؟ لماذا يحرص عليهم؟ لماذا كثرت البرقيات؟ ولا بد ان تستمر برقيات او اي نوع من المطالبات لاعاده اي داعي يوقف، لماذا؟ انهم يعرفونهم، فالله سبحانه وتعالى لا وضع القبول للدعاء الا لان الله عز وجل كما أخبر في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحب، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله العظيم، أذكر أي أحد من الدعاء عند أي إنسان يقول الله عز وجل خير ويثني عليه ويحبه حتى لو في تفسير حتى لو في ضعف، إذا من يعني من الذي يشكك فيهم؟ جهات مشبوهة مغرضة وأفراد لا يمثلون إلا النفاق بعينه فقط، هؤلاء هم الوحيدون الذين يشككون ويطعنون في الدعاء، أما ما عداهم الحمد لله فالمجتمع كله يعتبر أن كلامهم تعبير عما يدين الله عز وجل به وعما يعتقد، وإن كان قد يقصر يعني لا يصل إلى المستوى الذي يريد منه الدعاء من التمسك، لكن يعرف أن هذا الطريق هو الحق، وأنه ما يريدون منه إلا طريق سلوك طريق الجنة والنجاة من النار ومن عذاب الله في الدنيا والآخرة. أرجو أن إن شاء الله لا يدوم هذا المنع ولا يدوم هذا الإيقاف، وأن تقوموا بواجبكم بأي وسيلة مشروعة بأفضل سبيل من الكتابة أو الخطابة أو المطالبة، ليس فقط للشيخ أيضا لأي إنسان يتعرض للأذى في سبيل الله، فهذا يعني أدنى حق الدعاة على الأمة. أما أن ما شاء الله يعني نسمع ترفض الشيخ من السنين ونحبه في الله وكذا، فإذا أوقف كتابة بس ما نكتب، أين عن هذه المحبة وهذه العاطفة البياشة، أين مفعولها وأين أثرها؟ ما يصلح ذلك، لا يكفي هذا. طيب أي نعم، يعني الحمد لله كثير الحقيقة رسائلكم وتعبيراتكم عن هذا والحمد لله. هذا موضوع حقيقة سبق أن أثرنا إليه ملخصا موجزا في شريطنا السابق في مرة سابقة، ثم وصلنا من الإخوة من الإمارات العربية جزاهم الله خير، وهو يعني أكثر وضوحا وتحديدا مما سبق يعني الترجمة أوثق، وهو عبارة عن موجز ترجمة موجزة للوثيقة التي أصدرها مجلس الأمن القومي الأمريكي، والتي أذيعت في قوات أمريكا في 6 مارس 1991 كما في المجلة. الكلام يتحدث عن النظام الدولي الجديد والمستقبل الأمني للمنطقة التي هي منطقتنا. انظروا كيف يتكلم الأمريكان ويعني كلام الذي يرى نفسه وصيا على هذه المنطقة وأنها منطقة يتحكم ويخطط لها كما يشاء. يقولون أول يجب أن تشمل ترتيبات الأمن المستقبلية أقطارا أخرى يعني غير أمريكا مثل فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وروسيا، ويسموها كلها الشرعية الدولية، يعني العبيد هؤلاء عبيد، والشرعية الدولية الخمسة الكبار هؤلاء الستة هؤلاء يخططون كيف يغنمون هؤلاء العبيد المستقبلية. ثانيا يجب أن تشمل أقطارا غير عربية غير غربية مثل إيران وتركيا للعمل مع البلدان التي وقفت ضد العراق مثل دول الخليج ومصر وسوريا والمغرب. ثالثا في المستقبل ستبنى سياستنا على ألا يتم التخلص من قوة عسكرية لتستبدل بقوة عسكرية أخرى مثل ما حدث في إيران والعراق، يعني هم أرادوا التخلص من قوة الشاه بتأييد العراق اعترفوا الآن، وبعدين جاءوا يتخلصوا من قوة العراق. يقولون في المستقبل لا نكرر الغلطة، وإنما يجب المحافظة على توازن القوى مستقبلا لكي لا تعطى الفرصة لأي دولة عربية أو تركيا أو إيران أو أثيوبيا لتحدي المصالح الأمريكية في المنطقة. إذا يظهر أي قوة تظل المنطقة كلها ضعيفة. رابعا يجب تحسين القدرة العسكرية الدفاعية لدول الخليج، كما يجب فرض الخدمة العسكرية الإلزامية وعمل الترتيبات التي تحول دون وصول دول الجوار إلى المستوى الذي يمكنها من مهاجمة دول الخليج، يعني توازن. الدول الخليج ضعيفة تتقوى شوية وريك تضعف يظل المستوى متوازن بحيث يضمن أن لا أحد منهم يعتدي على أحد. خامسا يجب عدم بيع أسلحة الدمار الشامل للدول العربية الإسلامية. أما الدول النصرانية هذه مشكلة الكلام، وأما اليهود مثلا دول النصارى، لكن هذه لا تباع أسلحة الدمار الشامل. ستة في حالة الضرورة لبيع مثل هذه الأسلحة، يعني ضرورة مثلا أمريكا تبغى فلوس ودولة تشترون، أو دولة مثلا لها وضع خاص، إيش يسوي؟ في شروط. أولا أن لا تكون بكميات كبيرة. ثانيا أن تكون من النوع القادر على الحركة بسرعة أن يحتاج يصحبها. ثالثا أن لا تكون قطع الغيار كاملة، يعني مثل F-15 وغيرها لا يمكن تعطى قطع غيار كامل إلا لإسرائيل، أما ما عداها فلا بد أن تصحب قطع غيار وتصحب منها أجهزة. بعدين عدم بيع أنواع معينة من الأسلحة على الإطلاق بل تؤجر، يوجد أنواع مثل الدار المبكر وغيرها هذه لا يمكن بيعها وإنما تؤجر لأنه الأجار غير البيع معروف. بعدين تابعا إنشاء قوة سلام باشتراك سوريا ومصر وتمثيل قريب من الدول غير العربية مثل إيران وتركيا وإثيوبيا. أنا ملاحظ كم مرة كرر إثيوبيا بيدخل علينا عنق جديد النصارى، لأنهم يعرفون أن إسرائيل من الشمال دولة يهودية فيحتاج الدولة النصرانية. جزيرة العرب ما فيها أشكالية نصرانية ولا فيها نصارى. الدولة النصرانية القريبة يمكن يكون لها دور ما بينها وبين جزيرة العرب إلا البحر هي إثيوبيا. ولذلك توقعوا انفراج في العلاقات بين جبهة تحرير جبهة الشعبية في إثيوبيا التي دمرت المسلمين وقتلتهم وبين دول المنطقة. نسأل الله لا يكون، لكن هذا يجب أن تتوقعوا أنه يمكن أن يكون في الحسبان وكذلك إثيوبيا. وخاصة يعني هذا الكلام طبعا في أول، لكن مع الانتصارات الأخيرة التي حققها السودان على النصارى لا بد أن يعني أمريكا تؤكد هذا بشكل أقوى وأكثر. وبعدين يقول لتوزيع ثروة دول الخليج التي أصبحت حاجزا للهجوم العدواني، يعني كأننا يعني ناس سفهاء هم هكذا ينظرون أطفال سفهاء ورثوا يعني خزائن من الذهب ما هم عارفين يتصرفوا فيها، وهم المشكلة عندهم هم كيف نوزع هذه الثروة. لا كأنها بلاد قاحلة وصحارى واسعة تحتاج إلى أضعاف هذه الثروة لتكون على مستوى يعني نصف ما تعيشه أمريكا أو دول الغرب. فيقول لتوزيع ثروة دول الخليج التي أصبحت حافزة للهجوم العدواني فيقع إنشاء بنك للتعمير تسيره دول الخليج، غير أن السياسة الرئيسية لهذا البنك تتضعها أمريكا وبريطانيا وفرنسا. التمويل علينا وهم اللي يسيرونه. وتكون المهام الرئيسية لهذا البنك كما يلي: أولا الإشراف على قوة السلام، يعني يمول الجيش الذي يحفظ أمن المنطقة لهم. ثانيا بناء مشاريع تعمير كبيرة في الأقطار التي دعمت القوات المتحالفة كسوريا. ستقام مثل هذه المشاريع في بعض الأقطار غير العربية والتي ستلعب دورا كبيرا في حفظ السلام في المنطقة مثل إيران وتركيا وإثيوبيا. يأخذ من ثرواتنا توزع على هذه الدول حتى تحافظ على التوازن في المنطقة. يمكن منح مساعدات بسيطة للحكومات التي لا هوية لها مثل اليمن وتونس والسودان. طبعا السودان أصبحت هوية فراغية. ويجب أخذ المعايير الثانية للحسبان عند منح المساعدات لمثل هذه الأقطار: عدم منح هذه المساعدات إلا لمستويات التعمير الدنيا لهذه الدول، يعني يجمع على قد ما يمشي الحال فقط، لا نفتح وجود نهضة، إنما يعني مستوى أدنى من التعمير. ويجب وأن تعطى لصحبة دعاية قوية لهذه المساعدات، دعاية قوية أعطيناهم أعطيناهم. أحيانا تسمع لك تبرع بمية كم 10 ملايين دولار، 10 ملايين ما تكفي مصنع صغير، ليش ما تستحق هذا الإعلان الضخم؟ وأحيانا تعطي إسرائيل قروض ب10,000,000,000,000 وما لها ضيق، يعني شو الفرق؟ فتصاحبها دعاية قوية لهذه المساعدات. يجب استخدامها للتأثير على القرار السياسي لهذه الدول، يعني نعطيهم ونوجههم فيتكلموا كما نريد ويخطط كما نريد. تاسعا يجب تغيير النظم الحكومية في كل الأقطار العربية التي لا تسير في الفلك الأمريكي. والتفصيل: أولا بالنسبة لدول الخليج فلا حاجة للمس بحكومات هذه الدول لأنهم دائما يتبعون القرار الأمريكي، ويجب بقائهم في الحكم لفائدة المصالح الأمريكية. وعموما يجب بذل الجهد لإعطاء السلطة للأشخاص الذين درسوا بالغرب، السلطة لمن؟ الأشخاص الذين درسوا بالغرب. ويجب بذل الجهود أيضا لتغيير ثقافة هذه المنطقة، يغير الإسلام، الإسلام هو ثقافته وهويته، فلا بد من تغييره. طيب ثانيا الأقطار الأخرى: ألف سوريا، إن حافظ الأسد زعيم مقبول لنا، هذا جبهة الصمود والتحدي، زعيم مقبول لنا، يجب منحه الفرصة للعمل في هذه المنطقة، ويجب الارتقاء من مستوى سوريا للدرجة التي تجعلنا الأسد الرجل الحديدي لهذه المنطقة، لأنه أثبت أنه حليف يمكن التعويل عليه حقيقة فعلا، يريد دمر المسلمين في سوريا وفي لبنان ودمر الفلسطينيين وعمل كل شيء يريدونه إلا هو. ثانيا مصر، رغم أن الحكومة الحالية أظهرت اتجاها صحيحا ومقبولا، قال أنها لا تستطيع التحكم بالشارع المصري. لاحظوا نقطة الضعف في مصر هي الشباب الذين يدعون إلى الله في الريف، لذلك يا شباب اهتموا بالدعوة، الدعوة هي العلاج، الدعوة إلى الله في الريف المصري عندما تدخل، عندما يدخل الحجاب، عندما يدخل حتى يصل الفنانات واللاعبين الكورة أن يصلوا وأن يتحدثوا وأن يستقيموا، هذه قيد على أمريكا في الجنة. تقول ما ضبط الحمية. يعني يقول ضروريا تقديم وجوه جديدة، تقديم وجوه جديدة. ولقد قدرت حرية التعبير خلال حكم عبد الناصر والسادات مما ترتب عليه تأثير عكسي على الديمقراطية، ويجب أن تعطى الديمقراطية الآن فرصة بمصر ليتمكن كل الناس من تنفيذ أنشطتهم بحرية، وهذه هي الطريقة لسحق الأصوليين.